إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموضوعنا هذه الليلة الكلام حول أسماء أو صفات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن أسمائها التي سماها الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم الطيب من القول، في قوله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. فقوله عز وجل وهدوا، أي هداهم الله عز وجل بعد أن اصطفاهم للإسلام وللتوحيد، فهداهم إلى الطيب من القول، أي إلى كلمة لا إله إلا الله. وقوله عز وجل وهدوا إشارة إلى أن هذا التوفيق ليس بأيديكم، ولا بسبب أعراض الدنيا التي تملكونها، ولا بجهودكم، ولا بأنسابكم، وإنما الهدى هدى الله، والمنة منة الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمنة من الله عز وجل أن جعلكم من أهل لا إله إلا الله. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وأل هنا منعها، وهدوا إلى الطيب من القول. أل في كلمة الطيب منعها، الاستغراق، معنى أنها الاستغراق، يعني يمكن أن يحل محلها كلمة كل. وهدوا إلى الطيب من القول، يعني إلى كل طيب من القول. فهذا معنى هدوا إلى كل الطيب من القول، وهو كلمة لا إله إلا الله. فلا أطيب ولا أطهر من هذه الكلمة، لأن ويزيد الأمر وضوحا ما هو عكس الطيب الخبيث. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ووصف الكلمة الشرك بأنها الإيه؟ الخبيثة. والله سبحانه وتعالى لما استكبر المشركون عن الانقياد للا إله إلا الله والنطق بها وصفهم بالخبث: إنما المشركون نجس. وقال عز وجل في أهل التوحيد: قد أفلح من زكاها، أي طهرها بلا إله إلا الله. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة هنا هي كلمة لا إله إلا الله، يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. وكما ذكرنا من قبل، المشرك مهما نظف بدنه وجسده وثيابه فهو يبقى أخبث خلق الله. لماذا؟ لأنه بعدم وجود لا إله إلا الله ووجود الشرك في قلبه، فهذا يعني أنه متدنس بأخبث نجاسة في الوجود، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه النجاسة الحاصلة بسبب الشرك وبسبب عدم وجود شهادة التوحيد في قلوبهم، يعني لا يقوى على تطهيرها إلا أقوى مطهر، وهو أطيب القول، بل كل الطيب من القول، وهو لا إله إلا الله. لو أن رجلا عاش في الشرك 70 سنة ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة، فمن شدة قوتها التطهيرية فإنها تزيل هذا الشرك والخبث وتستأصله، لأنها أطيب كلمة في الوجود وأطهر كلمة في الوجود. فهذا من يعني معاني هذا الاسم الشريف من أسماء لا إله إلا الله، فهي أنها الطيب من القول كما قال الله تبارك وتعالى. من أسمائها أيضا في القرآن الكريم القول الثابت، حيث قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول تعالى: ويذل الله الظالمين، يعني يذلهم فلا يستطيعون أن يقولوا هذا القول الثابت الذي هو لا إله إلا الله. فعلة تسمية لا إله إلا الله بالقول الثابت، أولا أن المذكور في كلمة التوحيد وهو الله عز وجل ثابت واجب الوجود لذاته ممتنع العدم لذاته، والقول والاعتقاد يتبعان المقول والمعتقد. فلما كان المقول والمعتقد واجب الثبوت لذاته كان القول والاعتقاد كذلك، ولذلك سماه الله القول الثابت. أيضا هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه، بل هو نفسه مؤثر في إزالة الذنب، لأن الموحد وإن عظمت ذنوبه إلا أنه ترجى له المغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكافر وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر إلى التوحيد هتم التوحيد كفره. أيضا هذه الكلمة ثابتة في الآخرة، فإذا الوجه الثاني أن هذا القول ثابت لأن الذنب لا يزحزحه، أما هو فهو الذي يقوى على أن يزيل الذنب ويكفره. أيضا هذه الكلمة ثابتة في الآخرة لا ترتفع عن العبيد، ولذلك فإن أهل الجنة يشتغلون في الجنة بذكر التوحيد. يقول الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هي أيضا ثابتة لأن أصلها محكم، أصل هذه الكلمة وأولها وأساسها محكم، فما كان أصله محكما فإنه يبقى ثابتا راسخا لا يتزعزع. فإن أول من شهد هذه الشهادة هو الله سبحانه وتعالى، هذه الحقيقة العظمى في الوجود لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالأصل هو أن الله الذي شهد هذه الشهادة فهي محكمة، لأن الله هو الذي شهد بها أول من شهد. فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تبارك وتعالى فرع على الأصل، وهو شهادة الله بهذه الشهادة العظيمة. فكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة في الدنيا والآخرة. ذكر بعض يعني العلماء أن من وجوه تسمية هذه الكلمة بالقول الثابت أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار، ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار، فهي ثابتة لا يؤثر فيها ولا في أصحابها شيء. ففرعون أغرق في الماء أولا لأنه كافر بلا إله إلا الله، أغرق في الماء فعمل فيه الماء فغرق، ثم انتقل من الماء إلى النار، ولذلك قال تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا. وعجل السامري أحرق بالنار أولا ثم نقل من النار إلى الماء، بدليل قوله تعالى: لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم أسفا. أما من معه هذه الكلمة فلا يعمل فيه الماء ولا النار، فإن إبراهيم وموسى عليهم السلام كان مع حقيقة هذه الكلمة، فلم تعمل النار في إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يعمل الماء في موسى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيضا من أسماء هذه الكلمة الشريفة في القرآن الكريم القول الصواب، القول الصواب، فإن شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تأملنا كلمة الشهادة، الشهادة الإنسان دائما يشهد على شيء محسوس، شيء هو أدرك أدلته ولمسها فهي يقين بالنسبة إليه. فلما تقول شهد الشاهد مثلا في المحكمة أو أمام القاضي، لابد أن يكون شهادته قائمة على إيه؟ على أدلة يقينية راسخة محسوسة. فنفس الشيء حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هي ليست كلمة تقولها، لكن معنى أشهد معنى أن عندي أدلة يقينية على أن هذه الشهادة حق، وأنه لا إله حق في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، أصوب كلمة تنطق في الوجود كله، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنها القول الصواب في قوله عز وجل في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا. فهذه الكلمة هي منتهى الصواب وغاية الصواب. روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنه قال: إلا من أذن له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله وهو منتهى الصواب. وقال عكرمة: الصواب لا إله إلا الله. فلا أصوب من هذه الكلمة في الوجود كله، هي القول الصواب في الوجود كله. أيضا مما وصف الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم سماها القول السديد، القول السديد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديد فعيل بمعنى، ممكن تأتي بمعنى يعني فاعل، ويمكن أن تأتي بمعنى يعني مفعول. فإذا قيل إنها سديد بمعنى فاعل، يعني قولوا قولا يسد على صاحبه أبواب جهنم. قول سديد يعني، فالفعل إيه؟ ساد، يسد. لو سديد بمعنى فاعل فهي أنها قولوا قولا يسد على صاحبه أبواب جهنم ويحميه منها. وإذا قلنا سديد بمعنى مفعول، كما تقول جريح وأسير وقتيل بمعنى مأسور ومقتول ومجروح، فكذلك سديدا أي يسد صاحبه عن أن يضيره أو يضيره شيء من الذنوب، يسد صاحبه عن أن يضيره شيء من الذنوب. ومنه سد يأجوج ومأجوج، لأن السد إنما هو لدفع الإيه؟ لدفع الضرر، يسد بمعنى دفع الضرر. كذلك كلمة التوحيد هي القول السديد، لأنك بها تسد عن أن يضرك شيء من الذنوب. من أشرف أسماء كلمة لا إله إلا الله أنها كلمة التوحيد. روى مسلم بسنده عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فانظر إلى أنه عبر عن لا إله إلا الله التوحيد: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وصيام رمضان، والحج. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم. وفي حديث خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب أصبعه السبابة يوحد بها ربه عز وجل، يوحد بها ربه عز وجل، إشارة إلى لا إله إلا الله. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك، يعني ينصب أصبعه السبابة في الصلاة، فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحرها، وكذبوا. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل. والحديث رواه الإمام أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وإن هشام بن العاص ابنه شقيق عمرو بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وإن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وهذا الشاهد في تسمية هذه الكلمة العظيمة بكلمة التوحيد. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجبين خصيين، فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله عز وجل وثوابه. يقول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكلمة لا إله إلا الله تدل على نفي الشرك على الإطلاق. فلماذا نقول على الإطلاق؟ لماذا لم نقل إنها تدل على نفي الشرك ونسكت؟ لماذا قلنا على الإطلاق؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وإلهكم إله واحد أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول إن إلهنا نحن إلهنا إله واحد، فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا. فالله تعالى أزال هذا التوهم ببيان التوحيد المطلق، فلم يكتف بقوله وإلهكم إله واحد حتى أضاف إليها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لأنك إذا قلت لا رجل في الدار فهذا يقتضي نفي الماهية، ومتى انتفت الماهية؟ انتفى جميع أفرادها. فإذا قلت لا رجل في الدار فهذا نفي عام شامل، لكن إذا قلت بعد ذلك لا رجل في الدار إلا زيدا فإن هذا يفيد التوحيد العام الكامل. والإنسان خلق في الأصل مشرفا مكرما، الأصل الإنسان يفطر ويجبل على الفطرة السليمة، والإسلام دين الفطرة، والله سبحانه وتعالى قال مبينا أن الأصل في الإسلام أنه طاهر مكرم بالفطرة السليمة. يقول عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. فإذا كان الأصل فيه كونه مكرما كان كونه مطهرا على وفق الأصل، وكونه منجسا على خلاف الأصل. فالذي يتناسب مع تكريم الإنسان في أصل خلقته ولقد كرمنا بني آدم. صحيح بعض الناس يقولون كرمنا بني آدم بمعنى أنه مثلا الإنسان يمشي على قدميه مستقيم القامة، ليس كالحيوانات تمشي على أربع مثلا، لكنه في أكمل خلق وفي أكمل صورة يمشي بخلاف سائر الحيوانات على قدميه قائما منتصبا. صحيح هذا مظهر مظاهر التكريم، كرمه كما قال بعضهم الرجال باللحى والنساء بالذوائب الضفائر إلى آخره، لا مانع. لكن هل يعقل أن يراد بالتكريم هذه المعاني الفرعية ولا يكون أن أعظم مظاهر التكريم أنه يجبل طاهر القلب من الشرك منجذبا بفطرته إلى التوحيد؟ لا شك أن هذا يعني أولى، فما دام هو مكرما فيكون كونه مطهرا بالفطرة على وفق الأصل، أما كونه منجسا فهو خلاف يعني الأصل. ومتى صار الإنسان نجسا فهذا معناه أنه انحرف، هو الذي دنس فطرة التوحيد، فطرة التوحيد وفطرة الطهارة التي خلق عليها، فهو يصبح منجسا. فالتوحيد هو الأصل والشرك يكون طارئا، ولذلك قال تعالى إنما المشركون نجس. فإذا ثبت أن الموحد الكامل في كونه طاهرا وجب أن يكون من خواص الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أيضا الشرك هو سبب خراب العالم، يقول تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا كان الشرك سببا لخراب العالم وجب أن يكون التوحيد سببا لعمارة العالم، لأن الضدين مختلفان في الحكم ضرورة. فإذا كانت كلمة التوحيد سببا لعمارة العالم فأولى أن تكون سببا لعمارة القلب الذي هو محل الوحدانية، ولعمارة اللسان الذي هو محل ذكر الوحدانية، وذلك يناسب عفو الله عز وجل عن أهل التوحيد. من أسمائها أيضا كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص. إذا بحثنا وفتشنا ما هي أول صيغة أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده. فهذا أمر بإخلاص العبادة لله وحده، إذ الإخلاص هو الدين الذي بعث الله به رسله أجمعين. فكان الإخلاص هو محور دعوة الرسل ولبها كما بينا، يقول عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فحصر الخضوع لله، الدين هنا الخضوع، ألا لله الدين أي إيه؟ الخضوع الخالص لله، ودل على أنه لا إله سواه ولا معبود بحق إلا إياه. وقال عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. مدار الإخلاص، مادة الإخلاص في كتب اللغة على الصفاء، الصفاء والتميز عن الأوشاب التي تخالط الشيء، يقال هذا الشيء خالص لك، خالص لك بمعنى أنه لا يشاركك فيه غيرك. والخالص كالصافي، إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، شيء اختلط به أشياء ثم صفي، صفي فصار خالصا، نفس معنى كلمة الصافي، لكن الفارق أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه شوب وأخلاط وأشياء من هذا. والصافي قد يقال لما لا شوب فيه، يقال خلصته فخلص. ولذلك قال الشاعر: وضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نسج الفدام. خلاص الخمر من نسج الفدام، الفدام هو ما يوضع على الفم سدادا له، وما يشد على فم الإبريق ونحوه لتصفية ما فيه. يعني أيضا نقول أن الفلتر اللي بيتركب على الصنابير هذا فدام، بس فدام عصري شوية. ليه؟ لأنه قبل أن يمر الماء يصفى به أولا ثم ينزل خالصا، فهذا هو الخالص يعني الصافي من الشوب. والخلاص في لغة العرب ما أخلصته النار من الذهب والفضة، بعدما تصفيه من الإيه؟ من الشوائب يعني التي تختلط بالمادة الخام. وكل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن الشوب وخلص لله سمي خالصا، وسمي الفعل إخلاصا، إخلاصا التبري ونفي الإيه؟ الشوب. ففي التوحيد الإخلاص أن تنفي عن الله الإيه؟ الشركاء، وتفرد الله باستحقاق العبودية. يقولون خالصه في العشرة، يعني صافاه، في صفاء في المعاملة. وقال تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا يعني لا يخالصه دم ولا روث. وقال سبحانه وتعالى في إخوة يوسف، وهذا التعبير طبعا تعبير مما تفرد به القرآن الكريم ولم يسمع مثله في لغة العرب، وهو في الذروة من البلاغة، ذروة البلاغة لمن يتذوق معنى البلاغة. خلصوا نجيا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي انفردوا وتميزوا عمن سواه، انفردوا عن باقي الناس وخلصوا نجيا يتناجونا. وقال تعالى فيما حكاه عن المشركين من المشركين: خالصة لذكورنا، خالصة لذكورنا يعني لا يشركهم الإناث، لا يشركهم الإناث. وعن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا إثبات للتوحيد ونفي وبراءة كاملة من الإيه؟ الشرك. ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. لأجل هذا كان الإخلاص شرطا لانتفاع قائل لا إله إلا الله بها في الدنيا والآخرة. فمن شروط الانتفاع بكلمة لا إله إلا الله أن ينطقها الإنسان إيه؟ مخلصا. الإخلاص أحد هذه الشروط. قال الفخر الرازي: كلمة لا إله إلا الله مسماة بكلمة الإخلاص، وذلك أن الأصل في هذه الكلمة عمل القلب، وهو كون الإنسان عارفا بقلبه وحدانية الله تعالى. هذه المعرفة الحاصلة بالقلب، التوحيد بالقلب، مستحيل أن يؤتى بها لغرض آخر سوى طاعة الله وحبه وعبوديته. يعني لا إله إلا الله لو خرجت من القلب أو استقرت في القلب، انتبهوا نحن هنا نركز على العبادة القلبية، الإيمان بالتوحيد بالقلب، هل عمل القلب يدخله رياء؟ فإذا وجدت في القلب، وجد الإخلاص والتوحيد في القلب، فيستحيل أن الإنسان يأتي بهذه الكلمة لغرض آخر سوى حب الله والعبودية لله تبارك وتعالى. هذه المعرفة إن طلبت ظلت لوجه الله تعالى لا لغرض آخر البتة، بخلاف سائر الطاعات البدنية، فإنها كما يؤتى بها لتعظيم الله قد يؤتى بها لسائر الأغراض العاجلة من الدنيا وطلب المدح والثناء. يمكن أن يصلي، يمكن أن يصلي مخلصا لوجه الله، لكن يمكن أيضا أن يصلي يطلب بها الرياء، التصدق على الفقراء قد يقصد بها وجه الله، لكن يكون قابلا أيضا يمكن أن يقصد بذلك الرياء واستجابة المدح من الناس. لكن هل استقرار كلمة التوحيد في القلب، في القلب بإخلاص، هل هذه يمكن أن يراد بها غير وجه الله؟ كلا، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا سميت هذه الكلمة بكلمة الإخلاص، لأن إذا وجدت في القلب فلا بد أن تكون خالصة لوجه الله، لأنه لا يرد عليها احتمال الرياء أو طلب أغراض من أغراض الدنيا. يقول الشاعر: فكرت في نار الجحيم وحرها، يا ويلتاه ولا تحين مناصي، فدعوت ربي أن خير وسيلتي يوم المعاد شهادة الإخلاص. فكرت في نار الجحيم وحرها، يا ويلتاه ولا تحين مناصي، فدعوت ربي أن خير وسيلتي يوم المعاد شهادة الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. فإخلاص المسلمين أنهم قد تبرؤوا مما يدعيه اليهود من التشبيه وما يدعيه النصارى من التثليث. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني لا يشركهم فيها الكفار. فالإخلاص يهدف إلى تخليص القصد المتوجه إلى الله تعالى من الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه ويخالطه، بحيث يتصفى القصد لله عز وجل دون سواه في جميع العبادات. وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالى، ويقصد به أن يتوجه المكلف بعمله أو بعمله كلها القلبية والظاهرة لله وحده دون سواه. قال القشيري: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق واكتساب محمدة عند الناس أو محبة المدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الحارث البحاسبي: الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الرب. وقال سهل بن عبد الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. والإخلاص في تحقيق كلمة التوحيد أن تصفو العبادة لله وحده، وأن تخلص من كل شوائب الإشراك مع الله تعالى، لأن أي عمل صالح حتى ينتفع به المسلم لابد له من شرطين: شرط قلبي وشرط ظاهري. الشرط القلبي هو الإيه؟ الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الظاهر هو الإيه؟ المتابعة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد من الشرطين معا. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا وجدت فيها الإيه؟ النية. الفرق بين العادة والعبادة هي النية. لو إنسانا حبس نفسه في المسجد 10 أيام في رمضان لا يجد مسكنا، فجلس في المسجد اعتكف لأنه لا يجد مأوى، فهل هذا اعتكاف؟ لكن لو انضافت إليه النية صارت عبادة. وهكذا الصيام ممكن إنسان يمتنع عن الطعام لسبب طبي مثلا أو غير ذلك، لكن إذا امتنع بصفة مخصوصة لوجه الله تعبدا فصارت هنا عبادة. فالنية هي التي تفرق بين العادة والعبادة. لو واحد اغتسل هو جنب، واغتسل بنية إن الجو برد، إن الجو حر، فهو اغتسل لترطيب البدن، فهل ترتفع جنابته؟ لأنه افتقد شرط النية. فالنية تفرق بين العادة والعبادة، وأيضا تفرق بين مراتب العبادات، فهي التي تفرق أيضا بين الفرض وبين السنة. فأي عبادة لا تكون عبادة إلا إذا وجد فيها شرط الإخلاص في يعني النية. يقول تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فإخلاص المسلمين كما ذكرنا أنهم يتبرؤون مما يدعيه الكفار في حق الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. فهذا كله يدل على هذا المعنى، وهو أن من أسماء كلمة لا إله إلا الله أنها كلمة الإخلاص. من أسمائها أيضا كلمة الشهادة، من أسماء لا إله إلا الله أنها كلمة الشهادة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعات وعبادات كثيرة كالصيام والصلاة والحج والزكاة إلى آخره. هل يمكن أن يوافقك الله في شيء من هذه العبادات، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج مثلا؟ لا. لكن الشيء الوحيد الذي وافقنا الله فيه من العبادات هو شهادة أن لا إله إلا الله. فهو أمرنا أن نقول لا إله إلا الله، وقد وافقنا الله سبحانه وتعالى فيها. فالله يوافقنا في الشهادة بنفسه ولنفسه عز وجل بأنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأملوا أنه كرر هذه الشهادة في أول الكلام وفي آخره. في أوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي آخره قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا التكرار إشارة للعبد كي يكررها ويواظب عليها طوال عمره. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. فكلما أكثرت من ذكر لا إله إلا الله وكررت ذكر شهادة أن لا إله إلا الله كلما سهلت عليك عند الموت حتى توفق إلى أن تختم حياتك بلا إله إلا الله. كررها أيضا في أول الآيات وآخرها ليجعلها العبد أول عمره وآخره حتى ينجو ويفوز. فكما تستقبل الدنيا حين تخرج إليها بسماع الأذان، لأن هذا هو أول ما يطرق أذن أو سمع المولود الأذان وفيه لا إله إلا الله، كذلك يندب الإنسان إلى أن يختم حياته بلا إله إلا الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا من أسماء لا إله إلا الله أنها كلمة الله العليا. كلمة الله العليا هي لا إله إلا الله، وفيها قال الله عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لم يعطف كلمة الله كلمة الله على كلمة الذين كفروا، لأن هذه منصوبة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ما إعراب السفلى؟ مفعول به ثان، ثم استأنف وقال وكلمة الله العليا، أنها حقيقة. فدائما كلمة الله عليا دائما. ولذلك بدأ الكلام فقال وكلمة الله هي العليا، عليا على الدوام، ولذلك لم يعطفها على ما قبلها. فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فما هو الإظهار هنا؟ لماذا الإظهار؟ لأي شيء؟ لكلمة لا إله إلا الله. ذكر الرازي أن السبب في علو هذه الكلمة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما السبب في علو كلمة لا إله إلا الله؟ لماذا سماها الله بكلمة الله العليا؟ قال: اعلم أن السبب في علو هذه الكلمة وجوه. الأول هو أن القلب إذا تجلى فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلي نور الربوبية، فنور الربوبية إذا تجلى في القلب استعقب حصول قوة وهيبة ربانية، ولهذا السبب صار المتحققون بهذه الكلمة يستحقرون الأحوال الدنيوية ويستحقرون عظماء الملوك ولا يبالون بالقتل ولا يقيمون لشيء من طيبات الدنيا وزنا، وكل ذلك يدل على استعلاء قوة هذه الكلمة، الاستعلاء على متاع يعني الدنيا ومظاهرها. وانظر إلى استغراق سحرة فرعون لما تجلى لهم نور هذه الكلمة، كيف لم يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل؟ لما توعدهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقالوا مرة: إيه؟ لا ضير، لا ضير، ما يهمناش، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. في المرة الأخرى قال: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كل هذا العلو بسبب استقرار نور كلمة لا إله إلا الله في قلوبهم. أيضا السبب في كون هذه الكلمة عالية هو استعلاؤها في الدنيا ورفعها على سائر الأديان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليظهره على الدين كله، ليظهر هذا الإسلام وشعار الإسلام لا إله إلا الله. أيضا هذه الكلمة مستعلية على جميع الذنوب، فإنها تزيل جميع الذنوب، ولا يستطيع شيء من الذنوب أن يزيل نور هذه الكلمة كما أشرنا إلى ذلك من قبل. من أسمائها أيضا، مع أنها وصفت من قبل بالطيب من القول، لكن الله سبحانه وتعالى سماها في موطن آخر الكلمة الطيبة. قال عز وجل: ضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت يعني إيه؟ في قلب المؤمن، لأن هي القول الثابت. وفرعها بالعمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الكلمة طيبة لأنها هي كل الطيب، كل الطيب، ولا أطيب ولا أطهر ولا أزكى منها في الأقوال كلها، فهي الكلمة الطيبة. و يعني طبعا الطيبة يعني كلمة طاهرة منزهة عن التشبيه والتعطيل، فاللبن يخرج من بين الفرث والدم، لكن هل اللبن فيه فرث أو دم، أم أنه خالص مبرأ مصفى لا رفث ولا دم فيه؟ فكما أن اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ عنهما، كذلك هذه الكلمة بريئة من فرث الشرك ودم التعطيل والتشبيه، فبهذا يكون صاحبها طيب الاسم والوصف في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: الطيبات للطيبين، ويعني المؤمنون الطيبون أو الطيبات من النساء المؤمنات للطيبين من الرجال، أو الطيبات من الصفات للمؤمنين الطيبين من الناس. وقال قال عز وجل: الخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. كذلك هذه الكلمة مبرأة مما يعني ينافيها. فلذلك الطيب شيء مقترن دائما بالمؤمن، كما قال عز وجل: ومساكن طيبة في جنات عدن. فمساكنهم طيبة وهم أيضا طيبون، والطيبات للطيبين، وكلامهم طيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وحياتهم حياة طيبة، فلا نحيينه حياة طيبة. طبعا هذا في الدنيا وفي يعني الآخرة. ونفقاتهم طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. واضح؟ كلامهم الطيب يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب. واضح؟ فإذا يجتمع، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة يعني طيبة. شبه الله الكلمة الطيبة بشجرة طيبة، وهي يعني النخلة. وناقشنا من قبل بالتفصيل وجوه الشبه بين المؤمن الطيب وبين الشجرة الطيبة وهي النخلة. فيعني نقتصر على ما ذكرنا من قبل يعني توفيرا للوقت. أيضا من أسمائها أنها كلمة الاستقامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم استقاموا، قال ابن عباس: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. استقاموا أي ثبتوا على شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المراد من قوله تعالى استقاموا هو قول لا إله إلا الله، لأن قولهم ربنا الله إقرار بوجود الرب. ثم استقاموا يعني على عبادته وحده لا شريك له. فالاستقامة في الدين لا تحصل إلا بنفي الشركاء، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أسمائها أيضا كلمة النجاة. كلمة النجاة، يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية صريحة في أن النجاة لا تحصل بدون الإيمان بلا إله إلا الله، وتحصل مع الإيمان بلا إله إلا الله. وفي قول المؤمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، قيل في تفسيرها: النجاة هي قول لا إله إلا الله. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله مقبلا مغموما، فقال: ما لك؟ قال: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ما منعني أن أسأله إلا القدرة علي حتى مات عليه الصلاة والسلام. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله بها كربته. فقال عمر: إني لأعلم ما هي. هو طبعا طلحة أصبح حزينا جدا أنه ما يعني تمكن أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله ما هي هذه الكلمة. فلما قص هذا وكان مغموما لهذا، فرآه يعني عمر وسأله عن سبب غمه فذكر ذلك، فقال له عمر: إني لا أعلم ما هي. فقال: وما هي؟ قال: الكلمة التي أمر بها عمه عند الموت، وهي لا إله إلا الله. فقال طلحة: صدقت، هي والله، هي والله. وحين حضرت الوفاة، معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اكشفوا عني سجف القبة حتى أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يمنعني أن أحدثكمه إلا أن تتكلوا أو تتركوا العمل وتردوا النار. سمعته يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة ولم تمسه النار. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قالها ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى يكون قد كتم شيئا من العلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا رواه مسلم. ولأن هذه الكلمة هي كلمة النجاة، هي طوق النجاة، فزع إليها الولي وفزع إليها العدو. أما الولي فلما جاءته المحنة فزع إلى هذا الذكر، كذلك العدو لما جاءته المحنة فزع إلى هذا الذكر كي ينجو. أما العدو فهو فرعون، لما قرب من الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فزع إليها لأنه يعلم أنها منجية، لكنها طبعا لم تنفع. قال: أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلا تنفع، لأن حتى تنفعك لا إله إلا الله لابد أن يكون الإيمان اختياريا. أما الإيمان تحت الإكراه فلا اعتداد به. فلو أكره رجل في حال حياته على أن ينطق بكلمة التوحيد أو يدخل في الإسلام فإيمانه باطل، لا يعتد به لأنه لا إكراه في الدين. أو من صور الإكراه أيضا الغرغرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا كان أتى ملك الموت وروحه تفيض تخرج من بدنه، ينفع أن في الغرغرة يتوب؟ انتهى. فمن ثم لا تنفعه، لأن إيمانه هنا ليس اختياريا، أن الغيب صار شهادة، ده روحه بتخرج الملائكة يسحبونها، ويعني فبصرك اليوم حديد شديد الحدة، يرى بقى ما كان غيبا من قبل، يرى الملائكة ويرأى كذا وكذا من هذه الغيبيات. فأصبح متى ما عاين الإنسان هذه الغيبيات فلا ينفع الإيمان، لأن إيمانه هنا اضطراري. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلا يصلح الإيمان أي أمة من المكذبين إذا أتى العذاب أو أتاه الموت أو الهلاك كما حصل مع يعني فرعون. فالعبرة في الإيمان يكون إيمانا اختياريا. ولذلك بعض الناس يتعجبون، يقولون يعني الله سبحانه وتعالى يرى كيف يعاني المسلمون ويضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها، ويبقى يتمنى كده يعني إن إيه يعني تحصل معجزة في كل موقف، عايز خارقة عادة في كل موقف وينزل كده آية من آيات الله. قطعا الله قادر على هذا، لكن إذا حصل هذا ستنتهي الحكمة من كون الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار تكليف. لأن الإيمان في هذه الحالة سيكون إيمانا اضطراريا، إيمانا بالإكراه، فيه إلجاء واضطرار. العبرة في الإيمان بالإيه؟ الاختيار. الإنسان يختار الإيمان حرا. ليس المشركون يقولون يوم القيامة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين ينفعهم؟ لماذا؟ لأنه هم لا يملكون إلا اليقين، لأن مضطرون إلى اليقين لأنهم عاينوا مكان غيبا من قبل. لكن العبرة باليقين وأنت هنا في إيه؟ في دار الابتلاء. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في دار الابتلاء. أما لما يصبح الغيب بشهادة انتهى التكليف، انتقلت من دار التكليف إلى دار يعني الجزاء. فالله سبحانه وتعالى قادر قطعا أن تنشق السماء وتظهر الملائكة ويرى الناس الجنة والنار حتى يعلموا أن الإسلام هو دين الحق، وأن الله حق والجنة حق والنار حق والملائكة حق إلى آخره. لكن هذا لو حصل معناها انتفت الحكمة من الابتلاء الناس في حياة الدنيا وكأننا انتقلنا إلى الآخرة. فلذلك الإيمان لابد أن يكون الإيمان اختياريا محضا وليس اضطراريا. فلذلك لا تنفع كلمة النجاة من قالها اضطرارا كما حصل من فرعون حينما يعني أدركه الغرق. لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أما الولي ففزع إليها أيضا، وذلك في حق يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه الحالة ماذا حصل؟ نفعته أم لم تنفعه؟ قطعا نفعته. فقال عز وجل فاستجبنا له، فورا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لأنه أصلا مؤمن. فذلك نفعته. المؤمن أيضا إذا حضره الموت وقالها تنفعه وتكون علامة على حسن الخاتمة. فيقول عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قالوا إن أعظم الدعاء ما ورد في القرآن، وأعظم ما ورد في القرآن ما أعقبته الإجابة. لذلك أعقب الله سبحانه وتعالى دعاء يونس. يونس عليه السلام توسل إلى الله بلا إله إلا الله، الاسم الأعظم أو إحدى روايات الاسم الأعظم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، إشارة إلى أن كل مؤمن فعل مثل ما فعل يونس بدعاء الكرب فإن الله أيضا ينجيه. فيونس عليه السلام كان يحقق قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. فيونس سبقت له معرفة الله عز وجل، وكان يكثر تسبيح الله وعبادته وتوحيده، فكان يناجي الله إذ نادى وهو مكذوم. والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين، له رصيد من التسبيح والذكر والتهليل من قبل، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما فرعون فما الذي سبق منه؟ سبق منه الكفر والتأله، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لذلك لم تنفعه لا إله إلا الله حينما قالها، لأنه أيضا قالها على سبيل الغيبة. يعني الفرق بين يونس عليه السلام أنه قالها بالحضور، خاطب الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن فرعون قالها في صيغة الغيبة، فلما أدركه الغرق قال آمنتك على سبيل الحكاية، أنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فما قالها في الحضور، لكنه خاطب بها ربه على سبيل التقليد لبني إسرائيل، كأنه أحال العلم بحقيقتها على غيره. أما هو فلم يعرف حقيقتها. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل على سبيل التقليد لهم، ولم يعبر عنها على أنه يعرف حقيقتها ويؤمن بها. أيضا يونس ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانكسار. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ثم قال بعدها إني كنت من الظالمين. فجمع بين توحيد ربه وتنزيهه وتعظيمه ووصفه بالكمال، جمع إلى ذلك ذم نفسه فقال إني كنت من الظالمين. وهذان هما جناح العبودية، غاية الحب لله وغاية الذل معا. ولذلك قبلها الله سبحانه وتعالى. أما فرعون فذكرها ليس من أجل تحقيق العبودية، وإن من أجل طلب الخلاص من الغرق، كي ينجو من الغرق اعتقادا أنه تنفعه وتخلصه، حتى إذا أدركه الغرق قال تخلصا من الغرق، ولم يقلها تحقيقا كما قالها يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن ثم كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله أفضل ما يذكر به الله تبارك وتعالى. والدليل على أنها كلمة النجاة أن العدو فزع إليها عند المحنة، والولي فزع إليها عند الشدة ويعني الضيق. من خصائص أو أسماء كلمة لا إله إلا الله أنها كلمة الباقية، الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كثير من المفسرين قالوا إن قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه إن هذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، مع أن السياق لم يذكر فيه لفظ لا إله إلا الله. فكيف يصح هذا؟ يصح لأنه ذكرت بمعناها، ذكرت إيه؟ بمعناها، كما في الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني إيه؟ من قال لا إله إلا الله. لأن كما قلنا كلمة التوحيد فيها شق نفي لا إله وهو الكفر بالطاغوت، وشق إثبات وهو إلا الله. ولذلك أيضا من أسمائها العروة الوثقى، لأن الله قال إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله، وإثبات استحقاق العبادة لله وحده. فإبراهيم عليه السلام هنا ذكر لا إله إلا الله بمعناها وحقيقتها، ولذلك قال وجعلها كلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه بعد أن قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كفر بالطاغوت اللي هي لا إله، إلا الذي فطرني، هذه هي الإثبات إلا الله، فإنه سيهدين. يدل على أن المقصود من قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه أنها قول لا إله إلا الله، أولا مقدمة هذه الآية، لأن مقدمة الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكان معنى قوله إنني براء نفي الإلهية عن الأشياء التي كانوا يعبدونها، ثم قال إلا الذي فطرني، فكان فيه إثبات الإلهية للذي فطره. فإذا حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول لا إله إلا الله. ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، فثبت أن المراد من الكلمة الباقية قول لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل في سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فبين أن كل شيء هالك إلا هو، فإنه عز وجل واجب الدوام والبقاء والسرمدية، والقول تبع المقول، والاعتقاد تبع المعتقد. فكان صدق لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله واجبي الثبوت والبقاء والدوام، وهذا هو المراد بكونها كلمة باقية، حق لا يبطل أبدا، ثابتة دائمة باقية لا تنقطع. وكما أشرنا من قبل إن التوحيد لا يزول بسبب المعصية، مع أن المعصية يمكن أن تزول بسبب التوحيد، أيضا التوحيد يبقى مع أهل الجنة وسائر الطاعات لا تبقى. وذكرنا من قبل أن سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، لأن التوحيد يكفر هذه السيئة. أما المشرك فمهما عمل من الحسنات ولم يكن معه لا إله إلا الله فإن الله يجعل أعماله هباء منثورا. من أسمائها في القرآن الكريم كلمة التقوى، كلمة التقوى التي ألزمها الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. يقول الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم أجمعين. لماذا سميت كلمة التقوى؟ لأن صاحبها يتقي بها بالتوحيد وبهذه الشهادة أن يصف ربه بما وصفه به المشركون، وهي واقية لبدنك من السيف، واقية لمالك من الاستغنام من أن يؤخذ غنيمة، ولذمتك من الجزية، ولأولادك من السبي. فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك من الكفر، وإن انضم التوفيق صارت واقية لك من المعاصي. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين، قالوا كلمة التقوى في هذه الآية لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح: كلمة التقوى هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عطاء الخراساني: كلمة التقوى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال البيضاوي وغيره: أضاف الكلمة إلى التقوى لأنها سببها أو لأنها كلمة أهلها، يعني أهل التقوى يقولون لا إله إلا الله، وسبب التقوى هو أنك تقول لا إله إلا الله، لأن أصل التقوى اتخاذ وقاية تقيه مما يخافه ويحذره. فتقوى العبد لله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه، وهي امتثال أوامره واجتناب زواجره. ولا شك أن رأس التقوى اتقاء الكفر، يعني أهم ما ينبغي الإنسان أن يتقيه هي الوقوع في الكفر، فذلك لا إله إلا الله تقيه من الكفر كما يعني ذكرنا. وهذه الآية الكريمة فيها إشارة وبشارة، أما الإشارة فهي أنه تعالى سمى نفسه أهل التقوى حينما قال هو أهل التقوى أهل المغفرة، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه أهل التقوى، أهل لأن يتقى عز وجل، وسمى الموحدين أهل كلمة التقوى فقال وألزمهم كلمة التقوى، وكأن الله عز وجل يقول أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنت أهل لذكر هذه الكلمة، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني أنتم أيها المؤمنون أيضا أهل لأن تذكروا هذه الكلمة لتكونوا أهل لا إله إلا الله، فما أعظم هذا الشرف. أما البشارة فهي أنه تعالى قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فأثبت أن الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة وهم أهل هذه الكلمة، وأنه كريم لا ينزع الحق عن مستحقه، فهذا يدل على أنه لا ينزع الإيمان من قلب المؤمن. وقول الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى إشارة لهذا المعنى الذي أشارنا إليه، وهو التوفيق فهذه الكلمة كما أشرنا آنفا سميت كلمة التقوى لأنها إذا قالها الإنسان بلسانه فهي واقية لبدنه من السيف ولماله من الاستغنام ولذمته من الجزية ولأولاده من السبي. فإذا انضاف القلب الإخلاص إلى اللسان في شهادة أن لا إله إلا الله صارت واقية لقلبه من الكفر، فإن انضم إلى ذلك التوفيق وصار العبد موفقا صارت واقية لجوارحه عن المعاصي. وألزمهم كلمة التقوى، أي نحن ألزمناهم بهذه الكلمة التي هي المفتاح لباب الجنة، فنحن أردناهم أولا وهم ما أرادونا، فلنا المنة عليهم في فتح هذا الباب وتقريره بقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من أسماء كلمة التوحيد أنها كلمة الصدق، يقول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق يعني بلا إله إلا الله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا وحدي ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. ولذلك هذا ذكر من أذكار الخطيرة لابد أن كل إنسان يحفظه. لماذا؟ لأن هذا من الأذكار الذي إذا قالها الإنسان عند الاحتضار عند الموت لم تطعمه النار. فمش معقولة لو أنت حضرت شخصا يحتضر أو أنك نفسك حضرك الموت تقول لي ملك الموت استنى شوية لما دور في الكتب كده ما يقال عند الاحتضار. دي لازم تكون إيه رافعا شعار الكشافة. إيه شعار الكشافة؟ كن مستعدا، كن مستعدا، لازم تكون مستعد. ما ينفعش ساعتها أنك تقول طب استنى بقى ما نقرأ كتاب أو أتصل بحد أسأله أقول إيه، لا لازم تكون الذخيرة معك، كن مستعدا حتى إذا ما حضرك الموت أو وجدت إنسانا يحتضر تلقنه ما الذي يقوله، لأن هذه خسارة إن إنسان يضيع هذه الفرصة أن يقول هذا يعني الذكر العظيم. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من أسمائها كلمة السواء، يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال أبو العالية هي كلمة لا إله إلا الله. والدليل على صحة هذا التفسير أن الكلمة السواء هي لا إله إلا الله ما بعدها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإذا المراد بالكلمة السواء هو لا إله إلا الله. فمما يقرر ذلك أن جميع العقول معترفة بصحة لا إله إلا الله، وجميع الألسنة ناطقة بها، وجميع الرقاب خاضعة لها. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. أيضا ربما تكون سميت كلمة السواء لأنها تفيد الاستواء في الدين والعقل والروح وتوجب الاستقامة وترك الاعوجاج في الأمور. أيضا من أسمائها كلمة العدل، يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال ابن عباس العدل شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان الإخلاص فيها. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال عثمان بن مضعون الجمحي ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كان كثيرا ما يدعوني إلى الإسلام فاستحييت منه وأسلمت، ولكن الإسلام ما كان مستقرا في قلبي. ثم إنه عليه السلام دعاني يوما فجلست إليه، فبينما هو يحدثني إذ وقع بصري على شخص ينزل من السماء، فإذا هو جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان القيام بالعبودية. قال عثمان: فوقع الإسلام في قلبي. وقال ابن عباس: العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان الإخلاص فيه. والسبب في تسمية هذه الكلمة بكلمة العدل أن العدل في كل شيء هو تحصيل ما هو سبب اعتداله وكمال حلوله. فكمال القوى العقلية وحالها وغاية سعادتها يعني أن تشرف بمعرفة أشرف المعقولات وأعلاها، وهو الله تبارك وتعالى. وأيضا سميت كلمة العدل لأن معرفة الله متوسطة بين طرفين، طرف التشبيه وطرف يعني التفريط الذي هو في التشبيه إفراط والتفريط تعطيل، فهي كلمة العدل لأنها يعني وسط بين هذين الطرفين. فالحق طريق الاعتدال بين التشبيه والتعطيل. فإن قيل: كيف أمر الله بالعدل في بحر التوحيد وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ فمن يعجز عن العدل في حق النساء يقدر على العدل في معرفة الأحد الصمد؟ فالجواب أنه تعالى أظهر عجزك في الضعيف وأقدرك على الشريف لتعرف أن الكل منه سبحانه وتعالى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا شيء يعني ضعيف، فأعجزك في الضعيف، وفي الشريف الذي هو الأعلى كلمة العدل التوحيد أقدرك عليه لتعلم أن لا حول لك ولا قوة، وإنما هو توفيق الله تبارك وتعالى. من أسمائها الصراط المستقيم، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهو قول لا إله إلا الله. أي نعم. أيضا من أسمائها المثل الأعلى، والدليل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. قال قتادة: ولله المثل الأعلى، يعني لا إله إلا الله. فمعنى المثل الصفة، كما في قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها. فصار المراد من قوله ولله المثل الأعلى هو عين ونفس المراد من قوله وكلمة الله هي العليا. ولله المثل الأعلى يساوي قوله تبارك وتعالى وكلمة الله هي العليا، لأن المثل الأعلى هو الوصف الكامل، الوصف الكامل. وأعظم وصف لله تبارك وتعالى هو أنه لا إله حق إلا هو، كما جاء في صدر أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصدر الآية الكريمة التي هي أعظم آية في القرآن بأعظم وصف يوصف به الله، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالمثل الأعلى الوصف الكامل، فهي تماما مثل قوله وكلمة الله هي العليا. من أسمائها في القرآن الكريم العروة الوثقى، يقول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني من خلع الأنداد والأوثان، فمن يكفر بالطاغوت خلع الأنداد والأوثان، ويؤمن بالله، فمن خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله ويؤمن بالله، يعني يوحد الله، فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت على الصراط المستقيم. قال مجاهد في تفسيرها يعني الإيمان، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى وهي حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أسمائها أنها شهادة الحق، كما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، وهو قول لا إله إلا الله. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.